حصريا على موقع djkimo.com. عايشين مع ناس وحوش لا ما يرحموش هما المولى لا ما يخافوش الليل وما يناموش وكالعين اللي ما تشوفوش يا ما سهرت الليالي ما تنام لا ما تنام لا ما تنام غدوة الأيام تدور وتشفى الكسور هي رجعنا حضنها يوم الغايب ما له اللوم الوحش فيها ما يدوم وتوجه في الغالي وتنام وتنام وتنام وما نسيت أنا شاي ويا سنين الشاي طفي ناري وكفاية ما تزيد علي تعلاش طال عذابي ونسيت شبابي ولغيابك ما بطالي ويا محير بالي طلالي وما غبالي ما تغيب علي وتنسى اخباري ويا هنايا كي تكون احنايا نطمن وتولى دعامي ويتشال ذباب اللي كان محير لي ورجوعك لي سبب بقواي على موقع djkimo.com.